وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى كل وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار ولا يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام لا يزال الحديث متصلا حول قراءه سوره ياسين ومحاوله تفهم معانيها وتدبر اياتها الكريمه. فما نزل القران الكريم الا ليكون هدايه للناس. والقران الكريم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والقران الكريم كتاب قال الله عنه انزلناه مبارك ليتدبروا اياته وليذكر اولو الالباب. والله تعالى يقول عن القران الكريم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ويقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسوره ياسين سوره مكيه تحكي شيئا من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وتحكي شيئا من دعوه المرسلين السابقين الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم على اثرهم واصبح صلى الله عليه واله وسلم على ارث من هؤلاء الانبياء جميعا فهو وارثهم ووارث دعواتهم واولى الناس بهم صلى الله عليه وسلم. اولى الناس بجميع الانبياء والمرسلين النبي الامين الذي اوتي كتابا مهيمنا على الكتب كلها ومهيمنا على الشرائع كلها صلى الله عليه واله وسلم وعلى اخوانه من المرسلين. وسوره ياسين تتحدث كذلك عن اصول العقيده كما سبق وكما سيجيء في اياتها التي تطرد على 80 ايه. ووصلنا الى ذكر قصه ضربت مثلا لبني اسرائيل وضربت مثلا لاهل مكه وهي قصه واقعيه حدثت لبعض رسل الله الذين ارسلوا الى احدى المدن والى احدى الامم. يقول سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين رسولان ارسل اليهم رسولان فكذبوهما فعذبنا بثالث جاء التعزيز برسول الثالث وبواقعة سيدة لا نعلم أمة من الأمم أرسل إليهم ثلاثة من المرسلين غير هذه الأمة. ولأمر ما شاء الله تعالى ألا يذكر اسم هذه الأمة وإنما جاءت هكذا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. وبعض المفسرين ممن ينتحي منحا لا نقبله إذ يعولون على ما يسمى بالإسرائيليات وبالنصرانيات التي أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتها إلا أن تعارضت مع ما لدينا من أصول مهيمنة على ما سبق من كتب قامت الأدلة اليقينية على أن أصحابها قد حرفوها فهي كتب خالطها شيء من البطلان ومن الأمور المحرمة. وعلى ذلك لا نستجيز أن تروى هذه إلا أن يبين موقف الإسلام منها. ولما أن ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية هي أنطاكيا تعرض بعض المحققين كالإمام ابن كثير لبيان بطلان هذه المقولة فالله تبارك وتعالى لم يذكر اسم القرية ولم يحدد مكانها على الخريطة وإنما المقصود هو ضرب العبرة أو ضرب المثل وأخذ العبرة من القصة هذا هو كل المقصود. ولو كان في ذكر اسم البلد أو القرية فائدة لذكرها القرآن الكريم أو لقد طرح الرسول صلى الله عليه وسلم وأذان مدأنا فهو أول من فسر كتاب الله وهو أعظم من فسر كتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك قال الأئمة إنما يسمى بأنطاكيا هذا كلام لا أصل له إذ أنطاكيا هذه الذين أرسلوا إليها أن يكونوا رسلا من عند الله بل كما جاء في كتب أهل الكتاب أن المسيح عليه السلام أرسل بعض تلامذته وتلامذة المسيح أو سفراء المسيح أو رسل المسيح لا يسميهم الله عز وجل رسلا وإنما الرسل في قوله تعالى إذ جاءها المرسلون. المرسلون جمع رسول ومعنى الرسول كما قال في أول السورة نشير على السورة نفسها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يعني الذين أرسلهم. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسلا وسفراء إلى الدول وأرسل إلى هرقل عظيم الروم وأرسل إلى سفر عظيم الدارس وأرسل إلى وادي الحبشة أو عظيم الحبشة وأرسل إلى عظيم أهل مصر وهكذا. فكان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون رسلا له ليس رسلا لله سبحانه وتعالى وهو القائل إنما بعثتم ميسرين لا معسرين وبعثهم ولم يبعثهم الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا إن هذه القرية المذكورة في سورة ياسين قد دمرت كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. إذن هذه القرية لم تؤمن برسل الله الذين أرسلهم وحدث التكذيب. وأهل الكتاب يقولون عن أنطاكيا أنها آمنت برسل المسيح بل أصبحت إحدى البلدان التي لها بطرق أعلى بلدان الأربعة التي لها بطارقة القرط والإسكندرية وأنطاكيا وروما فهي اذا امنت بالمسيح كما يقولون ويرفعون. لكن هذه القريه المذكوره في سوره ياسين فقد جاءها امر الله وبأسه نزل باهلها الذين كفروا بالمرسلين الذين ارسلهم الله ولم يرسلهم المسيح. امر اخر هام جدا وهو ان هذه القريه تتحدث او يتحدث القران عن قريه كفرت فعوقبت عقابا شديدا من عند الله. والعقاب الجماعي في القران الكريم لم يعقب الا الامم التي كانت قبل فرضيه الجهاد وقبل نزول التوراه على موسى. وقد جعل القران الكريم او جعل الله عز وجل التوراه فاصلا بين تاريخين، تاريخ البشر ينقسم الى تاريخين، ما قبل التوراه وما بعد التوراه. ما قبل التوراه يقول هناك جهاد قد فرض على رسول مبعوث الى الله، فلم يفرض الجهاد على نوح ولم يفرض على هود ولم يفرض على صالح ولم يفرض على لوط ولم يفرض على ابراهيم ولم يفرض على شعيب ولم يفرض على احد من رسل الله السابقين. هؤلاء لم يفرض عليهم جهاد في سبيل الله قبل نزول التوراة، ولذلك كان يبعث الرسول اي رسول فيدعو القوم، فمن امن كان له البقاء في ارض الله تعالى وله الجنة في الاخرة، ومن كفر كان يعذب الله عز وجل بعقابهم عقابا جماعيا، يصاب برأفة يصاب بصيحة يصاب بزلزال شديد. المهم ان الله كان يدمر على هؤلاء الكافرين، ولذلك يقول ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى. فالقرون الاولى حدث لها اهلاك عام شامل لكل الكافرين، لكن بعد التوراة فرض الجهاد على موسى عليه السلام. قد يقول قائل وفرعون وهامان وقارون اليسوا كانوا في زمن موسى؟ نقول نعم كانوا في زمن موسى وحدث لهم عقاب من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن التوراة لم تكن قد نزلت بعد، وانما التوراة نزلت بعد غرق فرعون وبعد انتقال موسى عليه السلام بقومه الى صحراء في سيناء وذهابه الى جبل الطور، وحينئذ كلمه ربه واتاه التوراه بطائر وهدى ورحمه لبني اسرائيل. وساعه اذ فرض عليهم الجهاد فقيل لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. واذا يكون الجهاد اصبع باطلا بين نزول العقاب الجماعي الذي كان يؤتى من قبل الله عاما لكل الكافرين، وبين من ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقتالهم وبمحاربتهم وجهادهم، ولذلك كانت التوراة فاصلا في التاريخ البشري. وهذه القرية التي نتحدث عنها في سورة ياسين حدث لها عقاب جماعي، معنى ذلك انها بمفهوم القرآن الكريم وبما عرفناه من فهمنا لآيات القرآن الكريم، وهذا فهم علمائنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، نجزم ان هذه القرية او هذه الأمة كانت قبل رسول الله موسى عليه السلام، فسقط ما تعلق به من تعلق بانه رسل للمسيح عليه السلام. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين تكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. هذه المقولات الفاجره الثلاثه، قالوا للرسل قالوا لهم ما انتم الا بشر مثلنا فلا تحققون للرساله، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، بدون بينه وبدون ادله هكذا. ثم قالوا لاصدق الناس في عصرهم إن أنتم إلا تكذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكافرين قد أسرعوا في كفرهم فقالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد الرسل قائلين قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يقولون له كشأن جميع الأمم الذين قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم أنتم سبب الشؤم الذي أصاب هذا المجتمع ولقد كنا نعيش في سعادة وفي سرور وكنا نعيش في رغد من العيش حتى جئتم أنتم وتحرصمون إلى هذه الدعوة فماذا كانت النتيجة؟ ضيق علينا بالأرزاق وجاءتنا النكبات وجاءتنا المصائب بحلولكم السعيد فماذا كانت النتيجة؟ ارحلوا عنا اتركونا حتى نعود إلى ثالث عهدنا ونعيش السعداء. وهؤلاء ما فهموا سنة الله سبحانه وتعالى في الأقوال الذين خلقهم وأرسل إليهم الرسل فإن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يستمي ويختبر سبحانه وتعالى فيرسل الرسل. فإن لم يؤمن الناس ماذا تكون النتيجة؟ لو آمنوا وطبقوا شرع الله يأتي قارون صرمدي من قبل ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإذا حينما يرسل الرسول قبل بعثة الرسول لم تكن الحجة قد أقيمت على الناس ولذلك يعيشون في رغد من العيش فلما يأتي الرسول يكفرون به فيعاقبون كما قال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصوا من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يطيروا يعني يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. إن جاءت الحسنة يقولون هذه لنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يعني يطيروا بموسى ومن معه. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل هذه القرية قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا. والتطير أصل الكلمة أن الناس العرب وغير العرب كانوا يتشاءمون ويتساءلون بالطيور. يرسل الطير فإن تيمنت يعني رجل يريد أن يسافر فيرسل الطير فإن تمحت ذات يمنة تحركت إلى جهة اليمين تساءل وقد تسافر وإن تحركت جهة الشمال تساءل وقال لا أسافر سائر يومي. فكانوا يتطيرون ويصدرون الطير فإن تحركت يمينا أو شمالا أو ذهبت إلى الأمام أو ذهبت إلى الخلف أو إلى أي جهة من الجهات كان لهؤلاء المشركين تصرفات معينة في التساؤل وفي التشاؤم كثيرة هي الأفكار الوثنية الشركية التي تعبث بعقول الناس. فكانوا يتساءلون ويتشاءمون تبعا لذجر الطير ثم بعد ذلك اصطلح على أن هذا التشاؤم يسمى بالتطير حتى ولو لم يستعمل الطيور اصلا فقالوا هنا انا تطيرنا عن تشاءمنا بكم وبوجودكم بيننا انا تطيرنا بكم. ثم اتحشوا في التهديد فقالوا لئن لم تنتهوا وهذا اسلوب قطر لئن لم تنتهوا الا من موطئه للقطر تدل على اداه قطر مخلوقه لئن لم تنتهوا اسمع لنرجمنكم جواب القطر لو لم تنتهوا عن دعوتنا الى الدين وعن هذا الكلام الذي تقولونه لنا ماذا ستفعلون؟ لنرجمنكم. والرجم هو شر انواع القتل. سنقتلكم رجما بالحجاره. سنقتلكم رجما بالحجاره. لنرجمنكم. مش كده وبس. وليمسنكم منا عذاب اليم. سنقر عليكم عذابا مؤلما شديدا. هذه الوصف تكون التنويع. يعني اما ان نرجمنكم فنقتلكم قتلا شديدا. واما ان نعذبكم عذابا اليما. ولو قلنا ان الواو ليست للتنويع وانما للعصر يقولون سنعاقبونهم بعقوبات متعدده قبل الرجم. والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وانما هي تبين ان هذا معطوف على ذلك ليس الا. فمعنى ذلك لو قلنا ان الواو للتنويع انه اما ان يرجموهم واما ان يوقعوا عليهم عذابا اليما. او لو قلنا ان الواو لمطلق الجمع فيكون حينئذ العذاب الاليم سيوقعونهم عليه سيوقعون العذاب الاليم عليهم ثم بعد ذلك يرجمونهم فيقولون قد اخطاوا عليهم العقوبتين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب اليم. فرد عليهم المرسلون بمنتهى السكينه والثبات والاطمئنان لانهم يهوا الى رغم شديد. قالوا لهم ولم يفضوا الى هذا التهديد فقالوا طائركم معكم. طائركم يعني شؤمكم معكم. شؤمكم ملازم لكم لسنا سببا لهذا الشؤم. وانما كما قال سبحانه ظهر الكتاب في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شؤمكم مصاحب لكم ملازم لكم كظلكم. لان هذا الشؤم ملازم لكفركم فمن كفركم سلط عليكم ومن ظلمكم سلط عليكم. لسنا سببا وانما نحن سبب لكل خير. فنحن ندعوكم الى توحيد الله وندعوكم الى طاعه الله سبحانه وتعالى. فكيف تتهموننا باننا سبب النكبات وسبب المصائب التي حلت بكم؟ ان هذه المصائب وهذه النكبات ما جازاكم الله بها سبحانه وتعالى الا من جراء كفركم ومن جراء معاصيكم. فكلما افحل في المجتمعات بالشرك وقعت المجتمعات في المعاصي عصمت من قبل الله سبحانه وتعالى. والعقاب يكون له الوان شتى. ومن ذنوب الانسان يسلط عليه ومن ظلم الانسان يسلط عليه. وبعض الناس يظنون انهم مؤهلون لدخول الجنه وان مجتمعاتهم مؤهله لدخول الجنه. وانما غايه الامر ان الذين كانوا سببا في هذه النكبات مجموعه شرذمه قليله. ان من الدعاء وان من الامراء وما شكل ذلك وما نظر الناس الى انفسهم وما نظروا الى مصائبهم وما نظروا الا الى معائبهم. لان الانسان يحسن الظن دائما بنفسه ويغريه الشيطان الرجيم. يقولون لهم طائركم معكم يعني شؤمكم ملازم لكم لانكم كفر وعصاه وظلم. طائركم معكم. ثم يقولون لهم اين ذكرتم اين ذكرتم هذا اسلوب شرع؟ جواب محظوظ. تقدير اين ذكرناكم هل كفرتم بالله وتخيرتم بنا وهل تكتمونا بالقتل وبالرجم وبالعذاب الاليم؟ اين ذكرتم؟ وحينما يؤذى الدوام الشر هذا يكون عند العرب امرا بليغا. البلاغه قمه البلاغه. احيانا يكون الحد افضل من الذكر. العرب احيانا يذكرون بعض الاشياء واحيانا يحذفون. وفي قيل هذا الحد يكون لغه بلاغيا ابلغ من الذكر. فيقولون الحد في موضعه يكون ابلغ من الذكر. فيقول أئن ذكرتم يعني أئن ذكرناكم بالله؟ وذكرناكم باليوم الاخر وامرناكم بطاعه الله وامرناكم بالمعروف ونهيناكم عن المنكر تكون النتيجه انكم تتطيروا بنا وتتشاءموا منا ثم تهذبوننا وتبئسوا في جرمكم وتزدادوا في ظلمكم وتهذبوننا بالرجم وبالعذاب الاليم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون بل هذه يقال عنها الاضراء الانتقاء ينتقلون فيقولون لو بل انتم قوم مسرفون والاسراف هو الاضراء دليل عنه لانه تاره يكون اسرافا في الكفر وتاره يكون اسرافا في الظلم وتاره يكون اسرافا في اكل اموال الناس بالباطل وطارق يكون اسرافا في المعاصي الى اخر القائمة التي ان عرفنا لها اولا فلن نعرف لها اخرا اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون واسراف تجلى في الشرك بالله وفي كفر الله سبحانه وتعالى وفي اتخاذ الاولياء والشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى عبادتهم بالآلهة المدعاة المكذوبة من دون الله وإفراط كذلك تجلى في كونهم كذبوا الرسل بدون علم وكذبوا الرسل بدون بينة والرسل لا يأتون إلا بأعظم البينات ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر بيد أن الذي أوتيته كان وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فقامت البينات والحجة على هؤلاء بصدق المرسلين فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا هذا إفراط وما أنزل الرحمن من شيء إفراط إن أنتم إلا تكذبون إفراط ثم يقولون لهم إنا تطيرنا بكم وهذا إفراط كذلك إنا تطيرنا بكم فقالوا لهم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ولا لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم تسمعون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى هذه الايات تعلم كل انسان كيف يدعو الى الله سبحانه وتعالى وكيف يحرص على الخير فهذا رجل الرسل ارسله ودعوة الرسل قد شملت المدينة كلها والدليل أن الآيات قالت في أولها واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ثم قال وجاء من أقصى المدينة وبينا سابقا أن القرية تقال على المجتمع البشري كبر أم صغر كان يعيش في الحضر أم في البادية أم كان يعيش في الريف المهم انه مجتمع بشري والقريه من القريه عن الجمع مجتمع بشري والمدينه كذلك ولكن التفريق بين القريه وبين المدينه هذا تفريق اصطلاحي حادث ولكن القران الكريم يذكر القريه باسم المدينه والمدينه باسم القريه معنى ذلك ان دعوه هؤلاء المرسلين قد شملت هذه البلده كلها حتى ان من باقصى المدينه قد علموا بالدعوه فامن رجل من هذه القريه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى هذا الرجل امن وجاء البلده ولم يات في قطار ولا في سياره ولا في طائره وانما جاء الرجل من اقصى المدينه يسعى يشتد مسرعا إنه يخشى أن يدركه الأجل قبل أن يتكلم بكلمة الله سبحانه وتعالى وهكذا يكون حرص المؤمن لا على تدينه هو بل على تبليغ الدعوة إلى الناس في كل مكان انظروا إلى حرص هذا الرجل هذا ليس بعقول وليس لنبي، ولم يكلفه الله عز وجل هذا في وجود هؤلاء المرسلين، ولكنه وجد في نفسه الدافع لكي يدعو بني قومه، فذهب اليهم وبذل المشاق وترك اهله وترك اعماله، وجاء من قطر مدينة الرجل رجل بألف ألف رجل لم يذكر اسمه، يقول المفسرون اسمه حبيب النجار، ولو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمنا بذلك، ولكنه قول يروى في كتب التفسير، والقرآن أكل الرجل وطعن أدهمه، فنحن نفهم الرجل ولا نذكر له اسمه، يكفي أنه رجل، رجل أحس بالواجب، أحس بعظمة الدعوة، فخرج من قريته وذهب إلى وسط المدينة، وجاء من أقصى المدينة من أقصى المدينة رجل يسعى. وفي قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا أخي رجل من أقصى المدينة في سورة القصص لم يذكر إيمانه، ولكن ذكره محبرا، جاء يخبر، جاء لكي يخبر موسى عليه السلام، فذكر اسمه أولا ولم يذكر أنه جاء من أقصى المدينة، لكن مؤمن آل ياسين أو سورة ياسين جاء من أقصى المدينة لأنه جاء مؤمنا، فبين سبحانه وتعالى أنه بذل مشقة عظيمة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل هكذا جاء، يعني ذكره التنكير للتعظيم، التنكير هنا يأتي للتعظيم، رجل بألف رجل، رجل أحس بواجبه، رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم، لم يقل له يا أيها الكهنة، يا أيها السفهاء، يا أيها الكفرة، ولكنه يتحفل إليهم ويتوقف إليهم، انظر إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول له كما يقول المرسلون يا قومي يا أحبائي إن الله لا يكذب أهله، وإني منكم وأنتم مني وأنا أخاف عليكم، أنا قد آمنت بربي سبحانه وتعالى، أخاف أن يمسكم من الله عذاب أليم، أخاف أن تموتوا على الكفر، فإن الكفر معناه الخروج في النار والعياذ بالله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، خاطبهم خطابا عقليا، يا قوم اتبعوا المرسلين، هؤلاء أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وأتوا بالآيات البينة الدالة على صدقهم، اتبعوا المرسلين اتبعوهم، هم لا يدعونكم إلا إلى الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى وتوحيده والتعبد له وطاعته سبحانه وتعالى، لم يطلبوا أن يصبحوا رؤساء فيكم، لم يطلبوا أن يأخذوا أموالكم، وإنما دعوتهم خالصة لله سبحانه وتعالى، اتبعوا المرسلين، ثم يقول لهم بعدها اتبعوا من لا يسألكم أجرا، انظر هل هؤلاء جاءوا فسألوكم أموالكم؟ إن سألوكم أموالكم قد يكون عندكم عوض، تقولون إنهم يريدون أن يأخذوا منكم الأموال ويأخذوا منكم السلطان، ولذلك هذه الآيات أيها الإخوة تعلم الداعية أن يتعافى عن في أيدي الناس، تعلم الداعية أن لا يكون صاحب دنيا، وأن لا يكون صاحب حكم، وأن لا يكون صاحب كرسي، وأن لا يكون صاحب منصب، وأن لا يكون صاحب مال، إنك إن دعوت الناس وكانت عيناك على ما في أيديهم أزريت بدعوتك وجعلت الناس يحتقرونك، كيف تدعو الناس إلى الجنة؟ كيف تدعو الناس إلى الآخرة؟ كيف تدعو الناس إلى الله وحلمك وقلبك متشكر بما في أيديهم، حريص كل الخلق على ما في أيدي الناس، تتخذ الدعوة سلعة للبيع وللشراء في صرف من يريد ومن يزيد، كيف تكون هذه دعوة؟ ولذلك قال سبحانه على لسان هذا الرجل العاقل الواعي الجاهل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا هؤلاء ومن على أثرهم يتبعون وما يطالبونكم بشيء حتى وإن دعوكم إلى الزكاة. فقد قال رسول الله فلم تؤخذ من أغنيائهم لتوزع على فقرائهم، تؤخذ الأموال أو الزكوات من الأغنياء فتوضع في أيدي الفقراء، أما الدعاة فأيديهم نظيفة مما في أيدي الناس، قلوبهم متعفقة عن هذه الدنيا وعما في أيدي الناس. ولذلك يقول: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قد جعلت الآيات شرطين لقبول الداعية. الشرط الأول أن لا يسألكم، لا يسألك أجرا. الشرط الثاني أنه مهتدٍ، وتنظر في عقيدته، تنظر في سمته، تنظر في أخلاقه، تنظر في عباداته، تنظر إلى طاعته لربه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا، وانظر إلى الشق الثاني الذي ذكره هذا الرجل الصالح من هذه القرية التي كفرت بالمرسلين. كثير من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولذلك كان كل رسول من رسل الله يقول: ما سألتكم عليه من أجر، ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. قد يقول قال له: هل الداعية لا يأخذ أجرا؟ يستحيل أن الإنسان يعمل عملا بدون أجر. في إنسان في الدنيا يعمل عملا بدون أجر؟ نقول: أبدا. الإنسان جبل على أنه إن فعل شيئا لا بد وأن يأخذ أجرا، ولكن الأجر يكون من الله سبحانه وتعالى. تطلب الأجر من الله، لا تطلب الأجر مما في أيدي الناس. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قاعدة ذهبية قرآنية عظيمة: من كان غنيا فليتعفف عما في أيدي الناس، ومن كان فقيرا فليأكل حقه وحظه كشأن سائر الفقراء وشأن سائر المحتاجين. ولذلك جعل الله رسله عندهم عفة عما في أيدي الناس حتى الزكوات. ولذلك حرمت الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمت الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن ميراثه لا يكون إلا لبيت المال. لو قال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الغنائم ومن البيت، قال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من المال، إن معشر الأنبياء لم يورث، ما تركناه فهو صدقة، لا يورث محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أغلق الباب تماما، أغلق الباب تماما في أيدي الارتباط من وراء دعوة السماء. قضية الارتباط من وراء هذه الدعوة أمر مغلق، فلن يستفد محمد صلى الله عليه وسلم من ليبة من هذه الدعوة، بل كان يقول: من ترك ضياعا فإلي وعلي، من ترك مالا فلورثته. يعني كانت المفروض المسألة لو عملناها موازنة أو ميزانية: من ترك مالا فلنا، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلينا، تبقى المسألة فيها شبه موازنة. يعني الموازنة ترك الأيمن، من ترك مالا نأخذه نحن، الرسول يأخذه، مال الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه، علشان لو ترك بعض الناس ديونا يدفعها، وترك بعض الناس ضياعا يعني عيال ضيعة ومحتاجة ويتامى يدفعها. ولكن انظروا إلى العفة: من ترك مالا فليورثته. ما خدش النبي صلى الله عليه وسلم سهما ولا رقما، لخد صلى الله عليه وسلم ضريب التركات ولا رقم أيلولة، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فليورثته. والقرآن قد تكفل ببيان أحكام المواريث وأظهرها وبينها تمام البيان. ثم من ترك دينا وليس في استطاعته أو مكنته أن يسدده، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده شيء من المال فيسدد هذا الدين. وإن ترك الإنسان ضياعا أو لا ضائعة أو أرملة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع هذا. ثم إذا مات هو صلى الله عليه وسلم ينتقل المال الى بيت المال فهو صدقة. وحتى الزكاة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج نفسه تماما بأمر الله لا بغوى نفسه من شبهة الاستفادة من الدين. مش أي استفادة إلا من الله عز وجل. لا أسألكم عليه أجرا. ومن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون كذلك ويتعرف عنها في أيدي الناس. احفظوها أيها الدعاء. لا بد وان تكونوا متعففين لتنال دعوتكم ارتبوها ولا يحتقركم المدعوون. فالمدعوون ان نظر اليك فوجدك تطمع منا في يدك وانت تدعو عينك على محفظته او على مالك فاعلم انه يبتليك واعلم انه يحتقرك. قال الرجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تدير من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني. قد يسأل سائل ويقولون له وأنت ما حالك ولماذا جئت ودعوت معنا ليدعوه يدعون أنهم مرسلون أما أنت فلست من المرسلين فلماذا سلكت نفسك في سلكهم وصرت على نهجهم ودعوت الى دعوته. قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. وما لي ما لي هذا اسلوب نفس فيه ومعناه انه ينكر عليهم ويقول لهم وكانه يقول لهم هم ولا لكم ولكن الامر في تلخص لم يقل لهم ولا لكم لا تعبدون الذي فطركم واليه ترجعون بل قال وما لي لا اعبد تكلم عن نفسي هو وكانه يعنيه من طرف خطير فجعل نفسه نموذجا وما لي انا لا افعل كذا وكذا وكذا وكانه يقول لكم وما لكم ولكن هذا من باب التلخص في الدعوة كان رجلا حكيما يعني هذا طبعا مفراقا للدعاء الرجل الحكيم لم يأتي إليه ويقول كما يقول بعض الناس فيكم وفيكم وفيكم وفيكم لا تكلم عن نفسه هو وهم يعلمون جيدا أنه يقصدهم هم ولكن الأسلوب فيه تلخص وفيه فقه في الدعوة وفيه حكمة. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني أعبد يعني هو واحد فالعبادة تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والعبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص وموافقة هدي الله سبحانه وتعالى المنزل على المرسلين وما لي لا أعبد والعبادة مجالة العبادة تقوم على الخضوع والتذلل والرضاء والخوف والحب لله سبحانه وتعالى يحدوك الحب وجناحك الايمن الرجاء والايسر القول فمن عبد الله بالحب وحده فهو من دينه لان الحب وحده يجعل الانسان يقع في مخالفه شرع الله تعالى ويقول يكفيني اني احبه هذا قطع وسيقع في جراحم عصبيه والعياذ بالله. فمن عبد الله بالحب وحده تذمر ومن عبده بالرضا وحده فهو ملحد فيقع في المعصية دائما ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور نسبة الى الحوادث ومن عبد الله بالحب والرضاء والخوف فهو الموحد. الموحد بتاعه يحدث عنده توازن، توازن بين الحب وبين الرجاء وبين الخوف، يرضى ربه ويخاف الله. دهوهم يقول عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الحب مع الرضاء مع الخوف مع التذلل والخضوع للخالق سبحانه وتعالى. والعباده مساله عظيمه تشمل دين الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا هو النموذج محمد عليه الصلاه والسلام، صلاحه نصحه محياه مماته كله لله سبحانه وتعالى. فقال: وما لي لا اعبد. والعباده جامع، عباده اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. اعلم ان هناك بعض الاصوات المنحرفه التي تقول: ما للدين وما للاستقرار، ما للدين والعلم الاجتماعي، ما للدين وما للسياسه والحكم، ما للدين وكذا. الدين يشمل كل شيء. الذين يريدون تحديد اقامه الدين في المساجد هؤلاء المسيئون. العلمانيه حينما ظهرت في الغرب ظهرت لدى اناس يقولون عن دينهم: اجعلها لقيصر لقيصر وما لله لله. ولذلك فان العلمانيه متفقه مع المجتمع الذي نشا فيه ان ديننا الذي يقال فيه كتب عليكم القتال في القانون الجنائي، كتب عليكم القتال في القانون الدولي العام، كتب عليكم الصيام في العبادات. ولا نستطيع ان نفرق بين الصيغ الثلاثه، بل هي صيغه واحده جاءت في القانون الدولي العام وجاءت في الجنائي وجاءت في الصلوات والعبادات. فكيف يستطيع الانسان ان يفرق؟ ديننا يحكم الدنيا ويحكم الاخره. هذا الكلام نقوله مع اننا ندعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، ولكننا لن نفرط في اصل من اصول ديننا، بل لن نفرط في فرع من فروع هذا الدين، لاننا هكذا ورثناه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نملك ان نتنازل عن السواه سنه من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا نملك لا نحن ولا المجامع الفقهيه ان تتنازل عن جزئيه من جزئيات هذا الدين، لان هذا الدين قد كمل في عهد المصطفى عليه الصلاه والسلام: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه العباده تشمل الدين والدنيا. يقول: وما لي لا اعبد الذي فطرني. انظر الى فكر الرجل يدعو الدعوه ومع الدعوه الكثيره مع الدعوه الخلفه، يقول: وما لي لا اعبد الذي فطرني، كانه يقول: انا اعبد الذي خلقني. وهذا ما الدليل على انك تعبد الله وحده؟ لانه الخالق، لانه الفاطر. ولذلك انظروا الى فقه الرجل الذي يتفق مع فقه القران كلام الله: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج منا الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا التفصيل اجمله الرجل في هذه الكلمه. والآن لا اعبد الذي فطرني الحجه. ولذلك يقول سبحانه: افمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تصورون المخلوق بالخالق؟ كيف تجعلون المخلوق كالخالق؟ تجعلون له، تصرفون له العباده، تصرفون له الطاعه، تسجدون له، تنذرون له، تذبحون له، تقسمون بحياتي. كيف تقسمون بحياتي؟ كيف يحدث هذا؟ هذا لا يجوز ابدا. وما لي لا اعبد الذي فطرني؟ فذكر الدعوه وذكر دليلها، ذكر الامر وذكر حجته. الذي فطر والفاطر كلمة خطر يعني السبقة وأدى على غير الإنسان السبق الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولذلك يوحى الإسلام هو الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله يقول يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو يقصران أو يمجدان عملية عدوان على الفطرة عملية تغيير للفطرة فأبواه بعملية تغيير يهودان أبواه بعملية تغيير يمصران أبواه بعملية تغيير يمجدان لم يقل أو يجعلنا مسلما أو يسلمان لأنه ولد مسلما ولد على الفطرة. ثم أضرب المثل الذي يخرج الأمر على المعنوية في صورة حسية فتصطلح الأذهان فيقول عليه الصلاة والسلام كما تولد البهيمة بهيمة الجمعة سمة الأعضاء بهيمة أي بهيمة تولد تامة الأعضاء حتى الأنف الصغير موجود في البهيمة كأبواه يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء مجموعة الأعضاء هل تجدون فيها من جدعاء مجموعة الأنف عملية جدع الأنف أو شق الأذن أو جعل البهيمة بحيرة أو سائدة أو وصيلة أم حائط كل هذه عمليات يدخلها المشركون على التهاكم وكان ذلك معروفا في الوثنية العربية القديمة من اجل التعبد للالهه فقال هل تجدون فيها من جدعاء هذه العمليات التي تحدث عدوان على الكريمه كذلك يجعلون هذه الامور عدوان على فطره المولود فيجعلونه خارجا عن الفطره يقول الرجل المؤمن وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون تكلم عن التوحيد وعن الايمان باليوم اعبد الذي فطرني اعبد الذي خلقه نحن ندعو الى دعوه كما قال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون دعوه ما اظن انها تنزل احدا من الناس يا اهل الكتاب يا اهل العالم كله يا اهل الشر يا اهل الغمر ننادي على البشريه كلها في كل زمان في كل مكان من كل جنس ندعوكم الى عباده الذي خلقكم الذي خلقكم وخلق الارض وخلق السماء وله الدنيا وله الاخره من غرور نريدكم ان تعبدوه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه متفق عليها سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله وحده لا شريك له نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لا نجعل رسولا من موكل الله وثنا يعبد من دون الله لا نجعل ملكا من الملائكه وثنا يعبد من دون الله لا نجعل وليا من الاولياء الصالحين وثنا يعبد من دون الله نفرده وحده بالالوهيه ونصرف له جميع العبوديه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون ربا لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون الها او معبودا لا هو ولا خلقاؤه ولا العلماء من امه محمد صلى الله عليه وسلم فان تولوا الله الغني عنكم فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فيقول الرجل وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون يعني ان فطرتم بالله هل تظنون انكم ستتركون هكذا أتتركون فيما هاهنا آمنين وإنما لكم عودة ولكم رجوع متى حتى إنسانا يفر من لقائه بالله سبحانه وتعالى مهما عدا مهما ضل مهما طغى مهما تجرب من يستطيع أن يفر من قدرة الله سبحانه وتعالى وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا لا يهرب واحد من لقائه بالله سبحانه واليه وعده وتقديم ما حقه التاثير يفيد الصبر والحق والاقتصاد واليه وحده لا شريك له. ارجع المصدر الى الله، المآب الى الله، تجدد لله توبه قبل ان تلقاه سبحانه وتعالى. تب الى الله من اليوم وارجع الى الله من هذه اللحظه، لانك لا تعلم اللحظه التاليه تكون بين العباد او مدرجا في اجسادك ووريت حضرتك. وحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننسى. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا يا حياه الدنيا يا حياه الدنيا يا حياه الدنيا يا حياه الدنيا يا حياه الدنيا يا